بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال رحمه الله: التور شبه الطست. قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة ظاهرة واضحة، حيث اشتمل على بيان الطهارة الصغرى من الحدث، وهي طهارة الوضوء. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا في كتاب الطهارة صفة الطهارة بنوعيها الصغرى والكبرى، وقد قدمنا حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يعتبره الأئمة من أجمع الأحاديث لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهمها، وقد دارت أكثر مسائل العلماء الخلافية في صفة الوضوء على حديث عبد الله بن زيد هذا وحديث عثمان بن عفان كما قدمنا. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرواية سبب وروده، أعني بالنسبة لعبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات بيان هذا السؤال، حيث قال له السائل: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وفي هذا دليل على فضل التابعين وحرصهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنهم كانوا حريصين على معرفة ذلك للعمل به وتطبيقه والدعوة إليه. وأسعد الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من علمها وتعلمها وحرص على فهمها وضبطها والعمل بها ودعوة الناس إليها، فمن فعل ذلك فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. فكان التابعون لهم قصب السبق في ذلك بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حتى في الوضوء الذي هو من أوضح الواضحات، ومن الأمور الجلية التي لا تخفى، ولكنهم أرادوا أن يعرفوا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم الكاملة حتى ينالوا شرف التأسي به عليه الصلاة والسلام. وقوله: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيه دليل على أنه يجمع، على أن الإنسان يحرص على أن طالب العلم يحرص على معرفة الشيء بالرؤية كما عرفه بالسماع، فإنه قال له أن تريني، وقد كان بالإمكان أن يحدثه. وهناك فرق بين الحديث وبين الرؤية، فالحديث قائم على السماع والرؤية قائمة على المشاهدة والبصر، ولا شك أن المشاهدة لا تدخلها الاحتمالات كما قدمنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه لو حدثه باللفظ ربما كان اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، ولكنه حينما يطبق بالفعل فذلك أبلغ في بيان المراد. قال: فدعا بتور من ماء. قال: فدعا بتور من ماء، أي أجاب السائل لسؤاله. وحق على العالم ومن آتاه الله علما إذا سئل عن العلم أن يبلغه، ولكن إذا كان ذلك بإمكانه، فإذا سئل الشيء وكان بإمكانه أن يبينه بينه، وإذا وجد غيره ممن يستطيع أن يقوم بالبيان فحينئذ يكون مخيرا بين أن يقوم بالبيان فينال الفضل أو يترك البيان إلى غيره فلا يأثم. وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يتعين عليه أن يبين الحق وألا يكتمه، وإلا كان آثما. نعم. قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أي سأل وطلب أن يحضر، فدعا بتور، والتور إناء مثل الطشت، ويقال إنه مثل القدر الكبير في الوجه الثاني، يكون من حجارة. وفي قولهم إنه كالطشت جاء في آخر الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه من صفر، وهو نوع من أنواع المعادن. وفيه دليل على مسألة، وهي جواز الوضوء من إناء الصفر ونحوه، وقد كرهه بعض السلف، ولكن هذا الحديث يدل على الجواز. ووجه الكراهة عند بعضهم قالوا لأنه من آنية النار، وقيل لأنه يشبه الذهب في لمعانه وغير ذلك مما ذكروه من العلل، ولكن السنة دالة على جواز الوضوء من إناء الصفر. والأصل عند العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يتطهر الإنسان بكل إناء أو وعاء طاهر مباح، فقولهم من كل إناء من صيغ العموم، طاهر خرج النجس، فلا يجوز أن يتطهر بالأوعية النجسة مثل جلود السباع إذا صنعت منها الأسقية والقرب، فإذا كانت القرب من جلود محرمة الأكل فإن الأوعية محرمة إذا اتخذت وعاء لأنها نجسة. فكذلك أيضا إذا كان الإناء متنجسا فإنه إذا وضع الماء فيه تنجس. وأما قولهم مباح، خرج المحرم كآنية الذهب وآنية الفضة والإناء المغصوب، فلا يجوز الوضوء من آنية الذهب ولا يجوز الوضوء من آنية الفضة، سواء كان الإناء كله من الذهب أو من الفضة، أو كان أغلبه من الذهب والفضة، أو كانت فيه نسبة قليلة من الذهب والفضة كالمطلي بالذهب والفضة. وهكذا إذا وضع الذهب والفضة في إطاره، أو وضع من داخله دون خارجه، أو من خارجه دون داخله. وفي حكم ذلك صنابير المياه الموجودة في زماننا، إذا كانت من الذهب فهذه الصنابير ومواضع الدورات المياه إذا كانت من الذهب أو من الفضة ويخرج منها الماء أو كان الطست السطل أو الوعاء من الذهب أو الفضة كل ذلك لا يجوز الوضوء منه لأنه يحرم استخدام هذه الآنية. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان في الصحيح رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل هذا على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وحكم المضبب بهما حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة فإنها مستثناة لورود الخبر، فإذا كانت يسيرة ووجدت الحاجة إليها بالضوابط المعروفة فإنه لا بأس ولا حرج، بشرط ألا يليها بالاستعمال. ويجوز الوضوء من الآنية الغالية من المعادن النفيسة أو غير النفيسة، كأن تكون من الأوعية العادية من الزجاج أو الحديد أو نحوها. فلو كانت من الآنية الغالية كالألماس أو الياقوت أو المرجان أو غيرها من الأواني الغالية فإنه يجوز الوضوء منها ويجوز الاغتسال منها، ويجوز أيضا طهارة الخبث منها. فلو دخل دورة من أماكن قضاء الحاجة كدورات المياه ووجد الصنابير من هذه المعادن النفيسة جاز له أن يتوضأ منها وأن يغتسل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الآنية، سواء كانت من القدح وهي الأقداح وهي الخشب متخذة من الخشب الذي يتخذ من جذوع النخل، أو كان من الزجاج، أو كان من الحديد، كل هذا يجوز للمسلم أن يتطهر به، سواء كانت الطهارة من الحدث الأصغر أو كانت من الحدث الأكبر. والدليل على جواز استعمال كل هذه الأواني أن الله أحلها لنا، فقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية الكريمة أن الأصل أنه يجوز الانتفاع بهذه الأوعية كلها، إلا إذا دل الدليل على الاستثناء كما في آنية الذهب والفضة. ووجه الاستثناء بتحريم آنية الذهب والفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وكل من الأكل والشرب مقامه مقام الاضطرار، فإنه محتاج إليه ويضطر إليه الإنسان لأنه قوام الحياة، إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل وشرب. فإذا كان حرم علينا ما هو ضروري فمن باب أولى أن يحرم ما هو حاجي تكميلي، لأن اتخاذ هذه الآنية للزينة أو اتخاذها في الأمور المباحة تكميلي تحسيني، فإذا حرم علينا الضروري فمن باب أولى أن يحرم التكميلي التحسيني، وهذا ما يسميه العلماء من التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه. فيجوز للمسلم أن يتوضأ بهذه الآنية، إلا أن الأواني الغالية والنفيسة إذا توضأ منها أو اشتراها أو اتخذها ينبغي أن لا يفعل ذلك على سبيل السرف والخيلاء، فإذا فعل ذلك على سبيل العجب والخيلاء وعزة النفس ونحو والتعالي بالنفس ونحو ذلك فإنه محرم بالقصد وليس محرما بالفعل كما هو مقرر في الأصول. نعم. قال: فدعا بتور من ماء. فدعا بتور من ماء أي من إناء فيه ماء، وهذا يدل على جواز الوضوء من الأوعية والأواني، وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من الأوعية والأواني كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتوضأ من البرك والمستنقعات كما هو معروف ومقرر ومحل إجماع بين العلماء رحمهم الله. نعم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في غزوة الخندق: قوموا بنا إلى بطحان. قوله قوموا بنا إلى بطحان، وكان بطحان نجلا كما في الصحيح، وبطحان من أودية المدينة، فتوضأ عليه الصلاة والسلام من مستنقعه وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بطحان نجلا، فهذا يدل على جواز الوضوء سواء توضأ الإنسان من الإناء أو توضأ من المستنقع أو من البركة، فهذا كله جائز ومباح. نعم. قال فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبد الله بن زيد، فتوضأ هذا الصحابي وهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن عوف بن مالك المازني النجاري رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، أمه وأبوه شهدا بيعة العقبة، وشهد أبوه بدرا، وشهد عبد الله وأخوه حبيب بيعة العقبة مع أبيه وأمه، وأمه أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب الصحابية الجليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن يطيق ما تطيق أم عمارة، لأنها يوم أحد كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسقي الجرحى وتداوي المرضى مع أم عطية ونساء من الصحابة، فلما انكشف الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربها ابن قميئة قاتل مصعب الذي كان يظن أن مصعب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقته فضربته على درعيه ولم يمت مباشرة وإنما مات بعد ذلك عدو الله، وبسببه صاح الشيطان مات محمد، منها رضي الله عنها وأرضاها نزفت من ضربته وكان الجرح غائرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هذا أن يعصب جرح أمه فعصبه، ثم وكان عبد الله رضي الله عنه قد ضرب فعصبت جرحه، ثم قالت قم يا بني فضارب القوم، فقال عليه الصلاة والسلام ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، وصلى على أهل بيتها صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي حبيب أخو عبد الله بن زيد هذا توفي قتل يوم الحرة، يوم حرة واقم المشهورة في عهد يزيد وفي السنة 63 في أواخر شهر ذي الحجة، وعمره 70 سنة، وقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، وكان رضي الله عنه من قاتل يوم اليمامة مع أمه، أم عمارة هي التي اقتحمت الحديقة على مسيلمة الكذاب لأنه قتل ابنها حبيب أخو عبد الله هذا راوي الحديث، وهو الذي قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم، قال اشهد بأني رسول الله، فقال ما أسمع، فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع، فقطع يده ثم قطع يده الثانية ثم قطع، كلما كرر عليها أتشهد أني رسول الله يقول له ما أسمع، وهذا من التورية، ما أسمع أي لا أسمع لك ولا أطيع، وهي تأتي ملفوفة أي ما أسمع ما تقول، وهذا من التورية، فما زال يقطعه عضوا عضوا حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه، فدخلت على الحديقة تطلب مسيلمة حتى تقتله، فوجدت ابنها عبد الله قد سبقها، قيل وحشي هو الذي قتله، وقيل عبد الله هذا راوي الحديث أنه هو الذي قتل مسيلمة، وجمع بعض المؤرخين بين ذلك بأن وحشي رماه بالحربة التي رمى بها حمزة يوم أحد، ثم إن عبد الله أجهز عليه فأقبلت رضي الله عنها الحديقة وضربت وقطعت يدها، فلم تبالي حتى أقبلت على عدو الله فوجدته مجندلا، وابنها عبد الله هذا راوي الحديث حامل سيفه يمسحه من دم عدو الله، فقالت له أقتلته؟ قال نعم، فخرت ساجدة لله عز وجل، فأقر الله عينها حيا، ونسألها أن يقر عينها ميتة وأن يجزيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. وعبد الله هذا ابنها صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، و توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحقق لهم ما سألوه وطلبوه. نعم، هذا إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال فأكفأ على يديه من التور، فأكفأ أي أمال على يديه من التور، وهذا يتأتى في الأوعية المفتوحة أو الأوعية التي لها مصاب كالإبريق ونحوه، لكنها في الأوعية المفتوحة آكد لأنه غسل كلتا يديه من أجل أن يغرف من الوعاء، فالإكفاء وقع في أول الوضوء، وهذا أصل ثبتت به السنة أن لا يدخل الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها، خاصة إذا كان مستيقظا من النوم. وقد تقدم معنا هذا في حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأما إذا كان مستيقظا فلا يخلو إما أن يكون عالما بطهارة يده ونقائها فلا إشكال، فغسل اليدين في أول الوضوء على سبيل الندب والاستحباب. وأما إذا كان على خلاف ذلك بأن يكون مستيقنا من نجاستها فإنه يجب عليه غسل النجاسة أولا وإزالة القدر الذي فيها. فأكفأ أي أمال. نعم. قال: فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. تقدم معنا صفة غسل اليدين في أول الوضوء. نعم. قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تقدم معنا تعريف المضمضة وتعريف الاستنشاق وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما من كف واحدة، فيضمض فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيبدأ بغرف الماء بكفه ثم يضع الماء في فمه بقدر ما يتمضمض به ويدع الباقي للأنف، ثم يرفع الباقي إلى أنفه فيستنشق، ثم يستنثر بشماله. وحينئذ تتحقق السنة أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا هو الأفضل. والصورة الثانية أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيبدأ بالمضمضة ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، فحينئذ تكون ست غرفات للمضمضة والاستنشاق، لكل واحدة منهما غرفة مستقلة. وهذا الحديث استحبه طائفة، هذه الصفة الواردة في هذا الحديث استحبها طائفة من العلماء رحمهم الله، وقالوا إن هذا هو الغالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه كان يتوضأ بالمد، وإذا كان يتوضأ بالمد فالغالب أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات لا من ست غرفات كما هو ظاهر. نعم. قال: ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده في التور أي فغرف، ثم غسل وجهه ثلاثا. وقد تقدم معنا بيان ضابط الوجه وحد الوجه الذي أمر الله بغسله، وأن غسل الوجه يعتبر فرضا من فروض الوضوء. نعم. قال: ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين. ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، يأخذ الماء في كفه اليمنى ثم يقلبه على ظاهر الكف، فإذا ساح على الظاهر إما أن يسيحه بيده أو يجعله ينقلب بنفسه ويجعل شماله عند مرفقه، ثم يأخذ الماء المجتمع في المرفق ويقلبه على ظاهر الكف ثم يعود به على باطنها، وحينئذ يكون قد استوعب اليد بالغسل. وبينا أن هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء بعد غسل الوجه، وبينا حد اليدين اللذين أمر بغسلهما في عبادة الوضوء، وأنه فرض من فرائض الوضوء. وفي قوله مرتين دليل على أن التثليث ليس بلازم، وأن من توضأ مرة أو توضأ مرتين أو توضأ ثلاثا يجوز له أن يستمر على المرة والمرتين إلى نهاية الوضوء، ويجوز له أن يخالف فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. وهذا هو أحد الوجهين اللذين يحتملهما حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فللعلماء في هذا الحديث وجهان. قال بعض العلماء قوله توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في وضوء واحد، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. وقال بعضهم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، أي ثلاث مرات، أي لكل وضوء صفة من هذه الصفات وعدد من هذه الأعداد. فتوضأ وضوءا كاملا كله مرة، وتوضأ وضوءا كاملا كله مرتين ما عدا مسح الرأس، وتوضأ وضوءا كاملا ثلاثا ما عدا مسح الرأس. وهذا هو الوجه الثاني والأول، والحديث محتمل لكلا الوجهين. والإجماع عند العلماء على أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وأنه لا يجب عليه أن يلتزم التثليث أو التثنية أو الإفراد. نعم. قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه. قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء كما قدمنا، وهو مسح الرأس، وبينا ضابطه وحده والدليل على فرضيته. نعم. قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذه الصفة اشتمل عليها هذا الحديث الشريف، وهي صفة الكمال في مسح الرأس، أن يبدأ بمقدم رأسه. قوله فأقبل بهما وأدبر، للعلماء فيها ثلاثة أوجه. قال بعض العلماء أقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمقدم الرأس وانتهى إلى آخر الرأس، ثم رد اليدين كلتيهما إلى أول الرأس، وهذا هو أصح الأقوال وأقواها، لأنه سيأتي في الرواية بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. فهذه هي أفضل الصفات وهي أصح الأوجه. لكن هذه الصفة أشكل عليها قوله فأقبل بهما وأدبر، لأنها تبدأ بمقدم الرأس وتنتهي بمؤخره ثم تعود إلى المقدم، فلا يقال أقبل بهما، لأن الإقبال يكون من الدبر إلى القبل. وحينئذ استشكل بعض العلماء على هذه الصفة الصحيحة القوية لفظ هذه الرواية التي معنا فأقبل بهما وأدبر، وأجيب بأجوبة منها وأقواها أن أقبل وأدبر على التقديم والتأخير المعروف في لغة العرب، أي أن الأصل أنه أدبر بهما ثم أقبل، والعرب تقول أدبر ثم أقبر أقبل، وتقول أقبل ثم أدبر. ومنه قول امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يصف فرسه مكر مفر، والأصل أنه يفر ثم يكر، ولكنه قال مكر مفر، فبدأ بالكر قبل الفر مع أن الفر يسبق الكر، وهذا يسميه العلماء التقديم والتأخير. وبناء على ذلك لا إشكال في هذا اللفظ من الحديث. الوجه الثاني في صفة قوله أقبل بهما وأدبر، قالوا إنه يبدأ بمؤخر الرأس حتى ينتهي إلى المقدم ثم يرد إلى المؤخر، أي عكس الصفة الأولى، مراعاة لقوله أقبل بهما وأدبر. والقول الثالث أن أقبل بهما وأدبر أنه يضع كلتا يديه في منتصف الرأس عند يافوخه، ثم بعد ذلك يبدأ باليمنى إلى المقدمة ثم اليسرى إلى المؤخرة، فأقبل باليدين وأدبر، أي أقبل بإحداهما وأدبر بالأخرى. فهذه ثلاث صفات في تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر، وأصحها وأقواها ما ذكرنا، وكلها جائزة. لكن في قوله أقبل بهما وأدبر أنه أقبل عليه الصلاة، أنه أخذ بمقدم الرأس إلى القفاء ثم رد إلى أول الرأس، قالوا لأنه يجمع بين مسح ظاهر الشعر وباطنه مما يلي القفا، لأنه إذا رد على الخلف فإنه يمسح الشعر من الجهة الثانية، وهذا يقولون على الكمال. ومن هنا من يفسر هذا التفسير يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره له لمة، وكانت العرب لا تحلق رؤوسها، وكان لا يحلق إلا في النسك صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك التحليق لم يكن مشهورا عند العرب، معروف أنهم كانوا يرسلون شعورهم. فلما كان هذا الغالب فإن هذا الشعر لو مسحه مسحة واحدة فإنه يبقى ما كان يلي الجهة الأخرى لم يمسحه. ومن هنا قال بعض العلماء إذا أثبتنا أن هذه السنة مبنية على الشعر فإنه حينئذ لا يفعل ذلك إذا حلق الشعر، لأنه إذا حلق الشعر لا يتأتى فيه هذا المعنى، وبحلقه للشعر فإنه بمجرد أن يمسح مسحة واحدة يكون قد اكتفى، فإذا رد ثانية كأنه مسح مرتين، خاصة على مذهب من يرى عدم تكرار مسح الرأس. فهذا وجه تفسير هذا المسح على هذه الصفة، والأمر محتمل، ولكن من مسح وهو يتأول السنة فإنه لا بأس ولا حرج عليه، فالأمر محتمل، ومن توقى فلا بأس ولا حرج عليه لأن الحديث محتمل. نعم. قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو الفرض الأخير من فرائض الوضوء، وقد بينا دليل فرضيته وحد الرجلين اللذين أمر الله وفرض على العباد غسلهما، وفي قوله غسل كلتا رجليه، وهذا هو الأصل أنه يجب غسل الرجلين، وبينا أنه ينبغي للمتوضئ أن يتعاهد ما بين الأصابع، وإذا كان الماء قليلا في غسل الرجلين وغسل اليدين عليه أن يخلل حتى يتأكد من وصول الماء إلى ظاهر البشرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بغسلها. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. على الصفة التي ذكرنا، وهذه الرواية مبينة، وحينئذ تكون مرجحة للاحتمالات التي ذكرها العلماء في الرواية الأخرى، لأن عند العلماء إذا جاءت رواية مجملة ورواية مفصلة فإنه ينبغي حمل المجمل على المبين المفصل، وهذا أصل عند العلماء، لأن المبين المفصل المرفوع مقدم على الاجتهاد في معنى النص والحديث، لأن المبين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام مقدم على الاجتهاد في معاني الحروف ومعاني الكلمات. نعم. قال: وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه كان قد أتى أم عمارة في بيتها وصنعت له طعاما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وأكرمته، وأنه صلى عليها وعلى أهل بيتها رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم ووالدينا والمسلمين في جنان النعيم. وقوله فأخرجنا له نعم ماء في تور من صفر، أي لكي يتطهر به، فأصبح الذي في الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه كأنه يقول: توضأت على هذه الصفة لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليها.